بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان حفظه الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. يقول الشارح وفقه الله: قوله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني ما جاء فيه من الوعيد وأنه ينقص التوحيد، لأن الذي لا يقنع بالحلف بالله لا يعظم الله سبحانه وتعالى حق التعظيم، لأنه لو كان يعظم الله حق التعظيم لرضي بالحلف به، فكونه لا يرضى ولا يقنع بالحلف بالله دليل على نقصان تعظيمه لله، وهذا ينقص التوحيد، كما أن كمال تعظيم الله كمال في التوحيد. قال: هذا وجه المناسبة لعقد هذا الباب في كتاب التوحيد. ثم ذكر الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. قال: سبق في الباب الذي قبله النهي عن الحلف بغير الله، وأنه شرك أو كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، ومن عظم غير الله بالحلف به فإن هذا شرك بالله عز وجل، وهو يختلف باختلاف الحالفين. من كان يعظم المحلوف به كما يعظم الله فهو شرك أكبر، ومن كان لا يعظمه كتعظيم الله بل عنده نوع تعظيم لا يساوي تعظيم الله فإنه يكون شركا أصغر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، قال: ليس هذا خاصا بالآباء، فالحلف بغير الله لا يجوز سواء كان بالآباء أو بغيرهم، وسواء كان بالآدميين من الرسل والصالحين أو كان بالكعبة أو غير ذلك، فالمخلوق لا يجوز أن يحلف إلا بالله عز وجل. فذكره الآباء هو من باب ذكر بعض أفراد المنهي عنه، لأن عادتهم أن يحلفوا بالآباء. ومن حلف بالله فليصدق، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحالف بالله يجب عليه أن يصدق، فلا يحلف بالله كاذبا، لأن من حلف بالله وهو كاذب فقد استهان بعظمة الله سبحانه وتعالى. وإذا انضاف إلى ذلك أن يأخذ مالا بغير حق بموجب هذه اليمين فهي يمين فاجرة، يقتطع بها مال امرئ مسلم. والحلف بالله كاذبا هي اليمين الغموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله، كالذي يحلف على السلع في البيع والشراء أنها جيدة وهي ليست كذلك، أو أنها سليمة وهي ليست كذلك، أو أن قيمتها كذا وكذا ليرغب الناس فيها وهو كاذب. فإذا حلف على أمر ماض كاذبا متعمدا فهذه هي اليمين الغموس، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكذب في حد ذاته كبيرة. قال الله تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فالكذب في حد ذاته كبيرة، فإذا انضاف إليه يمين كاذبة صار أشد وأعظم. وجاء في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل، تأمل في يعني كثير من الناس تجد أن ثوبه يعني في الأرض وما أسفل الكعبين في النار، والمسبل يعني لا تجاوز صلاته، لا تقبل منه صلاته. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، وعيد شديد، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل، وما أكثر المسبلين، يسبل البنطال، يسبل المشلح، يسبل الثوب، يسبل ما أسفل الكعبين، هو إسبال كعبي الرجل، ما نزل عنهما فهو حرام. نعم، ما أسفل الكعبين في النار، ولهم عذاب أليم. المسبل والمنان الذي يمن بعطيته، يمن بصدقته، يريد لا يريد بصدقته وجه الله، مثل من ذكر الله عنهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. المنان يريد أن يتقاضى، يعني يتقاضى مقابل صدقته من هذا المتصدق عليه، إما يعني يمن عليه حتى يأخذ مقابل هذا، إما احترام وإما يعني أن يأسره حتى يستكين له. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. إذا كانت نية الشخص بالعطاء ليستعبد الناس هذا ما يجوز، هذه منة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فالمنان صدقته باطلة، والمنفق سلعته باليمين الكاذبة، أخرجه مسلم: والله اشتريته بكذا، والله ما يخارج هذه، وهو كاذب. فهذه يمينه، حتى لو كان صادقا، حتى لو كان صادقا لا ينبغي أن ينفق سلعته بالحلف بالله يجعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فيجعل الله بضاعته. يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لما نشر ثوبا ليبيعه فقال ما شاء الله، كأنه أعجبه فطواه، اعتبر في هذه الكلمة مدحة لهذا الثوب، فطواه ولم يبيعه. هذا هو الورع، فكيف بمن يحلف ويغرر؟ وقوله ومن حلف له بالله فليرضى، هذا محل الشاهد من الحديث للباب، ومعناه فليرضى باليمين بالله تعظيما لله سبحانه. وهذا يدل على كمال التوحيد، ثم الحالف إن كان صادقا فهو على ما حلف، وإن كان كاذبا فإثمه عليه، خلاص مدام حلف فالمحلوف له بالله يرضى، فسواء كان الحالف صادق أو كاذب لأنه حلف بالله. ومن تعظيم الله أن ترضى بالله عز وجل، أن ترضى بهذا الحلف. بعضهم إذا لم يجد البينة وتوجهت اليمين على المنكر، المدعي لا يثق بالمنكر ويقول يبي أعطين 10 أيمان، يبي حلف. لا، ما ينبغي، ينبغي أن يقول يحلف بالله خلاص وانتهى، ولو أنه لا يثق به، ولو أنه يعلم أنه كاذب، إذا هذا الحالف تجرأ وحلف بالله فالله يكافيه، والله سبحانه وتعالى أي نعم يكافيه. قوله ومن لم يرضى فليس من الله، هذه براءة من الله ممن لم يقنع بالحلف به، وهذا وعيد شديد. فيجب تعظيم اليمين بالله والرضا بها، سواء كانت في الخصومات أو كانت في الاعتذارات، فالمسلم يحسن الظن بأخيه المسلم. وهذا الحديث يدل على مسائل: المسألة الأولى تحريم الحلف بغير الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بأبدا. بقي مسألة: المدعي مثلا إذا لم يجد بينة وتوجهت اليمين على المنكر، هل يلزم المدعي أن يقبل يمينه؟ ما يلزم، ما يلزمه، لكن لو أنه رضي بأن يحلف ثم حلف فلا يتراجع خلاص. قال فيجب تعظيم اليمين بالله والرضا بها، سواء كانت في الخصومات أو كانت في الاعتذارات، فالمسلم يحسن الظن بأخيه المسلم. وهذا الحديث يدل على مسائل حقيقة، يعني حديث ينبه على شيء قد يغفل عنه كثير منا، وهو أن من حلف له بالله فعليه أن يرضى، يرضى بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، وهو المطلع على السرائر، وهو الوكيل سبحانه وتعالى، هو على كل شيء وكيل. المسألة الأولى تحريم الحلف بغير الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. والمسألة الثانية وجوب الصدق في الأيمان وعدم الكذب فيها، لأن الصدق في الأيمان تعظيم لله سبحانه وتعالى وتعظيم لعهده. والمسألة الثالثة وجوب القناعة بالحلف بالله وتحريم عدم القناعة بالحلف بالله، لأن ذلك تعظيم لجانب الله سبحانه وتعالى وثقة بالحلف به، وألا يستهان باليمين بالله لا من الحالف ولا من المحلوف به ولا من المحلوف له، بل تعظم من الجانبين، وهذا من حقوق التوحيد

يقول ما قصدت، لكنه جارية على لسانه لا تنفك. تذكرت لكم في درس سابق أن شيخا من مشايخنا، يعني أستاذ كبير من شيوخ الأزهر وكبير في السن طاعن، نحن كنا في مرحلة الماجستير، يحلف دائما يقول والنبي. قلنا له يا شيخ أنت تدرسنا في العقيدة وتحلف بغير الله؟ قال والنبي ما حلفت بغير الله. يعني أمر سبحان الله مصيبة. أي نعم. قال نعم، قتيلة هي بنت صيفي الأنصارية، وبعضهم يقول الجهنية. قوله أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. قال هذا اليهودي عرف أن هذا شرك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ووجه أمته أن يستبدلوا هذه الألفاظ بألفاظ صحيحة، فيقولون ورب الكعبة، أو فيقول ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فقوله قولوا ورب الكعبة، رب الكعبة هو الله سبحانه وتعالى، والكعبة بيت الله، فلا يحلف بالكعبة وإنما يحلف برب الكعبة. هذا هو البديل الصحيح الخالي من الشرك. وإذا كان الحلف بالكعبة شركا ومنهيا عنه، فكيف بالحلف بغيرها من المخلوقات؟ وقوله قولوا ما شاء الله ثم شئت، هذا اللفظ الصحيح أن تأتي بثم بدل الواو، لأن الواو للتشريك بين الخالق والمخلوق في المشيئة، أما ثم فإنها للترتيب حيث جعلت مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق، لأن المخلوق لا يشاء إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، فمشيئته تابعة لمشيئة الله وليست مستقلة. فهذا هو فرق ما بين اللفظتين، لفظة ما شاء الله وشئت، وبين ما شاء الله ثم شئت. فلفظة ما شاء الله وشئت شرك، ولفظة ما شاء الله ثم شئت توحيد. والمخلوق له مشيئة خلافا للجبرية الضلال الذين يقولون إن المخلوق ليس له مشيئة، بل هو مجبور يفعل الكفر والمعاصي والشرك من غير اختياره، مثل الآلة التي تحرك والريشة التي تحركها الريح. ولو كان كذلك لم يستحق العذاب على المعصية ولم يستحق الثواب على الطاعة. لو كان مجبور نعم لا يستحق العذاب على المعصية ولا يستحق الثواب على الطاعة. إذا كان كالريشة تحركها الريح ومثل الآلة التي تحرك، نعم، وهذا لا شك أنه ضلال ومخالف للفطرة، أيضا مخالف للغيرة للفطرة. يدل على هذا قصة ذكرها ابن القيم رحمه الله، أن رجلا جبريا رأى امرأته تزني، فالفطرة والحمية حملته على أخذ العصا ليضربها ليبطش بها. قالت له أوه تركت مذهبك وأخذت بمذهب ابن عباس، فطرح الصوت وقال جزاك الله خيرا لولاك كدت أهلك. الله المستعان. شوف البدعة لما تستحكم بصاحبها يغضب إذا نهي، وسبحان الله العظيم يطوع النصوص لتخدم بدعته. أي نعم، يعني ويقابلهم المعتزلة. ذكرنا هذا لأن يعني ثوران الغيرة على العرض أشد ما يكون إذا بلغت البدعة بالشخص إلى حد أنه لا يغار. أي نعم، الغيرة المشروعة. أي نعم، تعجبون من غيرة سعد؟ لأن سعد قالوا يعني والله لئن وجدت رجلا يعني على امرأة لا نعم أضربنه بالسيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير من سعد، والله أغير منا. من أجل ذلك حرم سبحانه وتعالى المعاصي أو حرم المحارم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الجبرية يقابلهم المعتزلة الذين قالوا العبد له مشيئة مستقلة لا تتعلق بمشيئة الله. نسأل الله العفو والعافية، يعني مشيئة مستقلة أصبحت يعني تساوي مشيئة الله. ولهذا يقولون المعتزلة هؤلاء أنهم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بإلهين اثنين، بخالقين اثنين. فهؤلاء الذين يقولون العبد له مشيئة مستقلة لا تتعلق بمشيئة الله، مثل بيت أبي القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. سبحان الله العظيم، يعني صارت إرادة الشعب حاكمة على القدر. نسأل الله العفو والعافية. نعم، يقولون فهو يفعل الكفر والمعاصي بغير مشيئة الله، إنما بمشيئته هو مستقلا بها. تعالى الله عما يقولون. وهذا معناه أنه يحدث في ملك الله ما لا يشاءه، وليس من لازم مشيئة الله محبته لكل ما يشاءه سبحانه. فهو يشاء كفر الكافر ولا يحبه، لكن يشاء كفر الكافر لحكمة، لأنه يخلق هذا المبغوض ليتحقق بخلقه إياه حكمة وجودها أحب إليه من فقدها بفقد هذا الكفر. إبليس مادة كل شر، فالله خلق إبليس وأنظره إلى يوم القيامة، وسلطه على من سلطه ممن يستجيب له، ومع ذلك فالله خلقه لحكمة، فهذه الحكمة أحب إلى الله وجودها من عدمها بعدم إبليس. من هذه الحكم أنه يتميز أصحاب الجنة من أصحاب النار. يقوم سوق الجهاد، يتجلى عفو الله وغفران لمن أطاع إبليس ثم تاب يتوب الله عليه، يتجلى اسم التواب، ويعني حكم عظيمة لا تعد ولا تحصى، وجودها أحب إلى الله من عدمها بعدم هذا الشر. أين؟ ليس من لازم مشيئة الله، شاء الله أن يخلق إبليس لكن لا يحب إبليس، إنما يخلقه نعم يريد به حكمة تتحقق. أي نعم، فرق بين أن يريد به وأن يريده. يريد به كما تريد بالحطب الإيقاد، نعم، والإيقاد هو النتيجة التي تريدها. لا تريد الحطب بذاته لكنك تريد به. أي نعم، تريد به. فالله سبحانه وتعالى خلق خلقه وقسمهم إلى قسمين: قسم يريده ويحبه، وقسم يريد به. نعم، يريد به. ليس من لازم مشيئة الله محبته لكل ما يشاءه سبحانه، فهو يشاء كفر الكافر ولا يحبه، وإنما يشاءه ويخلقه لحكمة بالغة وهي الابتلاء والامتحان، وإلا فلو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولكن اقتضت حكمته أن يفاوت بينهم. قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. الند هو الشبيه والمثيل والنظير، يعني أجعلتني شبيها لله ومثيلا لله وشريكا له في المشيئة. ثم أمره أن يستبدل هذه اللفظة بلفظة التوحيد فيقول: ما شاء الله وحده. وهذا إرشاد إلى الأكمل أن يقول: ما شاء الله وحده. وإذا قال: ما شاء الله ثم شئت، فهذا بيان للجائز، فلا تعارض بين الحديثين. وهذا من سد الطرق الموصلة إلى الشرك، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك ونهى عن الطرق التي توصل إليه، فإذا تلفظ بذلك ولو كان لا يعتقد فهذا وسيلة إلى الاعتقاد فيما بعد، فيمنع اللفظ وإن كان لا يعتقد بمعناه لئلا يفضي هذا إلى الاعتقاد. قال: وهذان الحديثان فيهما فوائد عظيمة. الفائدة الأولى ما ذكره الشيخ رحمه الله، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله، في مسائله قال: فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى. منين أخذها؟ فهم الإنسان إذا كان له هوى، أخذها من فهم اليهودي والنصارى، أخذها من فهم، نعم لا أي نعم، أخذها من فهم اليهودي. قال: فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى. فهذا اليهودي مع كونه يهوديا مغضوبا عليه فهم أن هذا من الشرك، لأنه يريد إيش الهوى؟ يريد أن يتنقص هذه الأمة، مثل لما يجي واحد له هوى ويريد أن يتنقص شيخ من المشايخ، وهو لابد يبي يلقى منقصة، لكن حتى يعني ينتقده، وحتى أي نعم، وهو لا ليس على طريقته، دائما يعني يرى القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه، هذا صاحب الهوى. قال: مع كونه يهوديا يعني يريد أن يتنقص هذه الأمة، ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما أحبط، تقبل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الملاحظة، هذا من يعني مقام النبوة، تقبل هذه الملاحظة وأرشد إلى تصحيحها. نعم، الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها. لو أن واحد من المشايخ تلاحظ عليه زعل عليك، بعضهم قد يغضب عليك، أي نعم، ويرى أن هذا تنقيص أو تنقص في حقه. ومع هذا تقبل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الملاحظة وأرشد إلى تصحيحها، فهذا فيه فائدة ثانية، وهي قبول الحق ممن جاء به ولو كان عدوا. الحق مقبول ولو من عائلي أو من جاهلي، فانظر لذات القول لا للقائل. نعم. وفيه فائدة ثالثة نبه عليها الشيخ رحمه الله، وهي أن اليهود على ضلالهم يفهمون الشرك، وبعض علماء هذه الأمة لا يفهمون الشرك. أين؟ ولهذا يرون جواز عبادة الأضرحة والقبور، ويرون الحلف بالنبي، الحلف بغير الله، أين؟ ولا يستنكرونها، ويقولون هذا من التوسل بالصالحين وليس شركا، يعني يرون جواز عبادة الأضرحة والقبور ولا يستنكرونها، ويقولون هذا من التوسل بالصالحين، حتى الحلف يعني بغير الله يعتبرونه توسلا، يقول هذا ليس شركا، هذا يدل على محبة الصالحين، ويحبذون هذا الشيء ويرون أنه ليس بشرك، مع أنه شرك مخرج من الملة. والذي ذكره هذا اليهودي شرك أصغر لا يخرج من الملة، وبعض المنتسبين إلى العلم من هذه الأمة لا ينكرون الشرك المخرج من الملة الذي يعج الآن في العالم الإسلامي بعبادة غير الله. ففيه أن بعض اليهود أفهم من بعض العلماء المنتسبين إلى الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخاف تنحط منزلتي، ويقولون الناس يعني النبي يسترشد من يهودي، اللهم صل وسلم عليه. الحق مقبول من كل قائل، فانظر لذات القول لا للقائل. نعم، ما أعظم يعني هدي النبوة، اللهم صل وسلم عليه. الفائدة الرابعة النهي عن قول ما شاء الله وشئت، والنهي عن الحلف بالكعبة وبغيرها من المخلوقات، لأن الحلف بغير الله شرك، لأنه تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يستحق التعظيم على الوجه الأكمل إلا الله سبحانه وتعالى. ففيه أن الحلف بغير الله شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا اليهودي على قوله إنكم تشركون، فدل على أن هذه الألفاظ شرك. الفائدة الخامسة التوجيه، أن العالم إذا منع من شيء فإنه يوجه إلى البديل الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى أن يقال ورب الكعبة، وأن يقال ما شاء الله ثم شئت، فمن أفتى بتحريم شيء أو بمنع شيء وهناك له بديل صالح فإنه يوجه إليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة السادسة، وفي حديث ابن عباس في الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني لله ندا، فيه إنكار المنكر. يعني لاحظ اليهودي لما قال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، نعم، وتقولون والكعبة، قبلها النبي صلى الله عليه وسلم ووجه إلى الصحيح صححها. لما قال له الخارجي ذو الخويصرة اعدل فإنك ما عدلت، قال ويحك خبت وخسرت إلا ما عدلت. لاحظوا هذه الكلمة لأنها باطل لم يقرها، وما خشي يعني أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل يعني الملاحظة، لأن الملاحظة باطلة، لأن كلمة حق يراد بها باطل. وهذا أيضا كل من تذرع وركب سلم الدين ليصل إلى غرض ما فهذا نعم يعني كلمة حق يريد بها باطل، يجعل الدين له سلم حتى يصل إلى أغراضه، إما يعني شهوات غي أو شهوات رئاسة أو نحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. نعم. في حديث ابن عباس في الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني لله ندا، فيه إنكار المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قال له اسكت، لا بين أجعلتني لله ندا، بين له، ولا سيما إذا كان هذا المنكر شركا يخل بالعقيدة فإنه لا يجوز السكوت عليه، بل يجب أن يبين وينبه، وهذا يشهد لما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية التي سبقت، وهي قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس هو قول الرجل لولا الله وفلان، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا البط لأتانا اللصوص، لأن البط إذا استنكر قادما يصيح، أي نعم، أو الببغاء أو نحو ذلك. ففسر اتخاذ الأنداد بهذه الأشياء، وها هو الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول أجعلتني لله ندا، فدل على أن قول ما شاء الله وشئت اتخاذ للند مع الله سبحانه وتعالى، وإن كان من الشرك الأصغر فهو تنديد. قوله ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها، الطفيل هو الطفيل ابن عبد الله ابن سخبرة الأزدي، نسبة إلى الأزد، قبيلة عربية مشهورة، وأبوه عبد الله ابن سخبرة جاء إلى مكة قبل البعثة وحالف أبا بكر الصديق كما كان عليه الأمر في الجاهلية أنهم يتحالفون، ويصبح الحليف أخا لحليفه يدافع عنه ويناصره ويحميه، بل إذا مات يرثه، ويصبح الحليف مختلطا بحلفائه كأنه واحد منهم، ثم نسخ الإسلام الأحلاف وأبطل الميراث الذي يكون بالحلف، وقال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فجعل الميراث لأولي الأرحام يعني الأقارب دون الحلفاء. ثم مات عبد الله ابن سخبرة، وكانت زوجته يقال لها أم رومان، فتزوجها أبو بكر الصديق بعد حليفه عبد الله ابن سخبرة، وأنجبت منه عبد الرحمن ابن أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر زوج النبي وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنجبت منه عبد الرحمن ابن أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الطفيل بن عبد الله أخا لعائشة من أمها، هؤلاء الذين يعني يشكلون الحركات لا يعرفون النحو. أنجبت منه عبد الرحمن، عبد الرحمن مفعول به، يكون ليست مضمومة كما وضعوا، ابن أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الطفيل ابن عبد الله أخا لعائشة من أمها. قال رأيت يعني في النوم، والرؤيا حق، لا سيما وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كل رؤيا، أي نعم، الرؤيا على ثلاث أصناف، رؤيا من الشيطان، ورؤيا من الملك، ورؤيا من حديث اليقظة، أي نعم، لكن هذه رؤيا حق، لا سيما والنبي قد أقرها اللهم صل وسلم. والرؤيا حق وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من 46 من النبوة وليست نبوة، يعني ليست دليل مستقل كدليل الوحي، وحي النبوة القرآن والسنة. وتبشر ولا يعني تسر ولا تغر، وتبشر أي نعم مبشرات، لكنها لا تستقل بالدلالة، إنما تنبه، يكون فيها تنبيه. وقد تقع الرؤيا على جناح طائر، متى أولت وقعت. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أن الرؤيا على ثلاثة أقسام كما بينت لكم. رؤيا نعم، القسم الأول حق، وهو ما يجري على يد ملك الرؤيا، يأتي إلى النائم فيريه أشياء عجيبة فيستيقظ النائم وقد رأى هذه الرؤيا فتقع كما رآها. النوع الثاني يكون من الشيطان، وذلك أن الإنسان إذا نام ولم يذكر الله عند النوم، ولم يقرأ آية الكرسي، ولم يقرأ سور الإخلاص. سور الإخلاص ما هي سور الإخلاص؟ قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، سمى سورة الإخلاص لأنها تخلص قارئها من الشرك في العبادة. وقل هو الله أحد سورة الإخلاص لأنها تخلص قارئها من الشرك في العمل، من الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. قل هو الله أحد تدل على توحيد الأسماء والصفات مطابقة، وعلى الربوبية تضمنا، وعلى الألوهية باللزوم. من كانت هذه صفته فهو المستحق للألوهية وحده. نعم، يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون، يعني لو قال سورتي الإخلاص. نعم، وقل هو الله أحد والمعوذتين، فالمعوذ لم يتعوذ، يعني إذا ما قرأ هذا ولا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا أتى بالأدعية المشروعة عند النوم، فإن الشيطان يتسلط عليه ويكدر عليه نومه ويريه أشياء باطلة لا حقيقة له، لا حقيقة لها، من أجل أن يكدره. والسبب أنه لم يتحصن بالله من الشيطان قبل النوم. الثالث، النوع الثالث، حديث نفس، حديث اليقظة، وذلك أن الإنسان يفكر في أشياء في اليقظة أو تهمه أشياء، فإذا نام فإن هذه الأشياء تعرض له في نومه لأنه كان مهتما بها في اليقظة. وهذا حديث نفس ليس له حقيقة، وإنما هو أضغاث أحلام، يعني لا شيء له. طبعا إذا كانت من الشيطان، إذا كانت تسوء، فإنه يتحول إلى جنبه الآخر ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويذكر الله، فلا تضره، لا تضره ولا يحدث بها أحد. قوله كأني أتيت على نفر من اليهود، النفر الجماعة، واليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام في الأصل، يعني في الأصل أتباع موسى، لكن اليهود أنا تأملت، يعني ما أدري على كل حال، لكني ما وجدت ذكر كلمة يهود إلا في معرض الذم في القرآن وفي السنة، يعني لفظة يهود تأتي في معرض ذمهم. أي نعم، يقول الشيخ إنهم سموا باليهود نسبة إلى يهود بن يعقوب، وهذا ما أظن يعني. وقيل سموا يهودا أخذا من قول موسى إنا هدنا إليك، يعني تبنى إليك من الهود، وهو التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا في الأصل. ثم صار يطلق لفظ اليهود على المنتسبين إلى أتباع موسى، وإن كانوا قد خالفوه في أشياء كثيرة وكذبوا عليه وأحدثوا في دينه الأشياء القبيحة من الشرك بالله والكلام في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. على كل حال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قوله قلت إنكم لأنتم القوم هذا مدح لهم، لأنهم كانوا في الأصل على دين صحيح، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، ينسبون الولد إلى الله سبحانه وتعالى، وعزير اسم رجل منهم، قيل إنه نبي وقيل إنه رجل صالح وعالم من علمائهم. لولا أنكم، يعني لولا هذه المقولة الكافرة فيكم، قالوا ردا على الطفيل وأنتم لأنتم القوم يمدحون المسلمين، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فيه أن الإنسان يرى عيب غيره ولا يرى عيب نفسه، وإن كان عيبه أكبر من عيب غيره، سبحان الله. ولهذا نحذر، أي نعم، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، كما قال الشافعي رحمه الله. وفيه قبول الحق ممن جاء به. قال ثم مررت على نفر من النصارى، النصارى أتباع عيسى عليه السلام في الأصل، قيل سموا نصارى نسبة إلى البلد الناصرة بفلسطين، وقيل سموا نصارى من قولهم نحن أنصار الله، لكن على غير القياس كلها. فقلت إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، وهو عيسى ابن مريم، سمي بالمسيح لأنه يمسح بيده على ذي العاهة فيبرأ بإذن الله. فالنصارى غلوا في المسيح كما غلت اليهود في عزير، وإذا نزل في آخر الزمان يضرب الإسلام بجيرانه ويمسح الأرض كلها بالإسلام، يعني يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضرب، نعم، ورومية تفتح وقسطنطينية، أي نعم، ولا يبقى دولة إلا للإسلام. والدجال أيضا مسيح لأنه يمسح الأرض يعني بالضلالة، فرق هذا دجال وهذا صادق، هذا كاذب وهذا صادق، إيه نعم، كالفرق بين الصدق والكذب، نسأل الله العفو والعافية، وكونوا مع الصادقين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مع الصادقين. ثم رد عليه النصارى بمثل ما قاله اليهود، قال طفيل فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، هذا فيه دليل على مشروعية حمد الله والثناء عليه في بداية الكلام، لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أبتر. ولهذا افتتح الله كتابه العظيم القرآن بالحمد لله رب العالمين الفاتحة، وفيه استحباب الإتيان بأما بعد، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، فإن طفيلا قد رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، قيل كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحياة لأنه لم ينزل عليه وحي في المنع منها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. لما نبههم على خطأ هذه الكلمة أرشدهم إلى البديل الصالح منها، وهو أن يقولوا ما شاء الله وحده. قال فهذه القصة فيها فوائد عظيمة ودروس وعبر. الفائدة الأولى أن الرؤيا حق، الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح، نعم حق، لا سيما وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز الكذب في الرؤيا، وجاء في الحديث الوعيد على ذلك، على الوعيد على الكذب في الرؤيا: من أفرى الفرى أن يري الإنسان عينيه ما لم تريا. الفائدة الثانية: فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى. فهؤلاء اليهود والنصارى لما كان لهم هوى في حق المسلمين لاحظوا هذه المسألة، لا حبا في الخير أو حرصا على التوحيد، ولكنهم يريدون بذلك تنقص المسلمين والتماس عيوبهم، وإن كان في اليهود والنصارى عيوب أكثر منها. سبحان الله، هذا موجود يعني في الجماعات وفي الطوائف. الفائدة الثالثة: قبول الحق ممن جاء به ولو كان عدوا، لأن الحق ضالة المؤمن والرجوع إلى الحق فضيلة. الفائدة الرابعة: في الحديث دليل على أن من نهى عن شيء أو منع من شيء وكان له بديل صالح أن يأتي بالبديل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما منع من هذه الكلمة ما شاء الله وشاء محمد أتى بالبديل الصالح الذي ليس فيه محذور، وهو أن يقال ما شاء الله وحده. الفائدة الخامسة، وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها، أن كلمة ما شاء الله وشاء فلان ولو كان نبيا من الأنبياء شرك بالله عز وجل يجب تركه، ولكنه من الشرك الأصغر بدليل قوله يمنعني كذا وكذا. فإذا كان أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني أنه من الشرك الأصغر ما شاء الله وشاء فلان ولو كان نعم، ولكنه من الشرك بدليل قوله يمنعني كذا وكذا، يعني قيل يمنعه الحياة، اللهم صل وسلم على رسوله. وهذه فيها نظر أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستحي إنما ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، يستحي من أن ينكر أو يمنع ما يؤذيه هو، لأنه لا ينتقم لنفسه قط عليه الصلاة والسلام، لكن شيء في حق الله عز وجل فيعني ما أدري. على كل حال الحياة ما، إن الله لا يستحي من الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستحي من بيان الحق، لكن الله أعلم إن المسألة مثل قوله لمعاذ: لا تبشرهم فيتكلوا، خشية من أن لا يفهموها وأن لا يستوعبوها لو نهاهم. فحينما حصلت هذه الرؤيا من الطفيل وأخبر بها من أخبر، أصبح الآن البيان هو المتحتم، ويعني المانع زال، المانع من ذلك زال، لأن النفوس اشرأبت، يعني وقعت مشكلة فاشرأبت لحلها بالشرع الإسلامي. أي نعم، وهو من التدرج في التشريع. ولهذا الذي يموت معه الشرك أصغر، الشرك الأصغر يجامع أصل التوحيد، ما أشرك شرك أكبر يدخل الجنة ولو بعد حين، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لا إله إلا الله. الفائدة السادسة: أنه لا يجوز الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم وإشراكه مع الله في شيء ودعاء والاستغاثة به من دون الله عز وجل، لأنه نهى أن يقال ما شاء الله وشاء محمد، فما بالك بما هو أشد من ذلك من أنواع الغلو. نسأل الله العفو والسلامة. أخونا جزاه الله خير أيضا يلاحظ ملاحظة، نحن نقبلها لا شك، لكن الملاحظة عليها ملاحظة. يقول: قلت عن القائل، وجزاك الله خير، قلت عن القائل للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. قلت: جزاك الله خيرا، قول حق. قلت: كلمة حق أريد بها باطل. قلت هذا: كلمة حق أريد بها باطل، مثل ما قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لما قالوا لا حكم إلا لله قال كلمة حق أريد بها باطل. فهذه مثل هذه، لأنه كل اعدل الأمر بالعدل حق، لكن هل وقع في موقعه؟ هو لا يريد أصلا، لا يعرف العدل هذا، إنما يريد يعني يرى في نفسه في بعض الروايات هل حددت نفسك أنه ليس في القوم أفضل منك. نعم يريد أن يذهب بطريقته، يريد أن يتفضل عليهم. هذا شأن الخوارج، فيهم الإعجاب بالعبادة والإعجاب بالنفس. نعم يقيمون القرآن كما يقام القدح، لا يجاوز حناجرهم، ولهذا هم جراء على الباطل. والنبي رد عليه قال ويحك، يعني فمن يعدل إن لم أعدل؟ أنت ما تريد يعني حقيقة هذا، لو أردت حقيقة ما قلتها، لكن لو قال لا تعدل صح، هذه كلمة باطلة والمراد باطل، إنما هذه كلمة حق العدل. ما الأمر؟ الله قال للنبي اتق الله، ولما قال قائل لعمر يا عمر اتق الله قال لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نقبلها. فأنا قارنت يعني بين قبوله من اليهودي وبين رده من هذا الخارجي الخبيث. أي نعم، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لو قتلوه ما اختلف من أمته اثنان، ثم قال يخرج من ضئضئ هذا من شبه هذا من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية. وخرجوا الله، وفي كل زمان يخرجون. ما أدري اللي قدم السؤال هو مقتنع ولا بعد عنده، أظنه حط السؤال وراح. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو يريد أن يفيد جزاه الله خير، أحسن الله إليه، بس ما دامك تريد أن تفيد يعني أنت واثق أنه فائدة ورمه، انتظرت وشفت ردي. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ آخر حطه فوق. أخذ. الله المستعان. ما هو الحد الأدنى لما ها؟ أحسنت الله يبارك، وشكر الله. والله لو يعني وجدت لها وجها ما ردت. أي نعم، وأنت كذلك. نعم. ما هو الحد الأدنى لمعرفته لمفهوم القضاء والقدر؟ أي نعم. القدر قدرة الله عز وجل، وهو مراتب. المرتبة الأولى علم الله الأزلي، المرتبة الثانية كتابته في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، المرتبة الثالثة عموم مشيئته لكل ما هو كائن، المرتبة الرابعة نفوذ قدرته في كل شيء سبحانه وتعالى. إذا فهمت المراتب الأربعة هذه زال عنك الإشكال بإذن الله. أي نعم. والقضاء قد يكون قضاء قدري، قضاء كوني، أو قضاء شرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي. وبالوالدين إحسانا فقضاهن سبع سماوات، هذا قضاء كوني. أي نعم، هذا باختصار لأنه الوقت. أي نعم. السؤال الثاني، سلام بين الرجال، هل السنة فيه الاكتفاء بالمصافحة أم مصافحة وتقبيل الخدود والخشوع؟ الرجاء بيان السنة معانقة، إذا صار يعني فيه معانقة كما فعل إبراهيم بإسماعيل، يكون مصافحة مع عناق، لكن تقبيل الخدود والخشوع يعني ربما يعني أن يرون مثلا عالما ف بدل من أن ينحني ويقبل يده يقبل رأسه، يعني قد يساغ أو يسوغ هذا في تمجيد الوالد أو العالم. ما حكم تشبيك الأصابع في المسجد؟ هل هو حرام؟ تشبيك الأصابع حال الصلاة أثناء الصلاة وفرقعة الأصابع هذا هو الذي لا ينبغي، وتشبيك الأصابع يجلب النوم، ولهذا من كان من أتى فهو في صلاة فلا ينبغي أن يشتغل يعني بما يجلب له النوم. وهل من وجد رجلا نائما على بطنه هل يوقظه؟ نعم، لنائما على بطنه ضجعة يبغضها الله، ورد في أن ضجعة يبغضها الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا رأى شخص آخر يسرق أو سمع أو يغتاب ثم حلف بالله أنه لم يفعل أو لم يقل، فهل يجب علي تصديقه أمام الناس وفي نفسي، أم أن هناك أنت حينما ترضى بالله لا ترضى به ولا ترضى به، أنت ربما يعني غير مصدق له لكنك رضيت بالله وأن الله يكفيك. أي نعم، من حلف له بالله فليرضى. لا معنى، ليس معنى ذلك أن ترضى بالحالف، لا، وإنما ترضى بالله عز وجل الذي حلف به. يستجيب القدر، هل هو أنه يكون خاضعا ومسلما لقدر الله؟ لا، القدر يكون خاضع للشعب. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر لإرادة الشعب، وقد استدلوا بها على ما حدث في تونس لا حول ولا قوة إلا بالله من الفوضى والغوغائية، نسأل الله السلامة. ويقولون هذا أبو القاسم الشاب بتونسي، كل الله المستعان، أنت تونسي؟ ولكن على كل حال بلادنا ولله الحمد هي يعني بلاد الأمن وموطن نعم الملتجأ إن شاء الله وقبلة المسلمين. هل يجوز عمل عمرة ما بين إيش؟ العيد الصغير والعيد الكبير؟ وش معنى هذا الكلام؟ ما أدري. ها؟ إيه يجوز، وش المعنى؟ العمرة في أيام السنة كلها. ما في مشكلة، لا يعني إذا اعتمرت بعد عيد الفطر ثم حججت من عامك الذي اعتمرت فيه ولم ترجع إلى بلدك فأنت متمتع، إذا اعتمرت ولم تحج يجوز، ما في شيء. قلنا مقيم في هذه البلاد وأقوم بتحويل أموال إلى أهلي عن طريق أشخاص هنا ولهم وكلاء في بلدي يسلمون أهلي، وإذا قمت بالتحويل عن طريق